يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا ألقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه؟ قال الشيخ خليل رحمه الله في أقسام الصلح: ولا يحل للظالم. ولا يحل الصلح للظالم، يجوز في نفس الأمر، بل ذمته مشغولة للمظلوم. فقولهم يجوز الصلح على كذا، أي في ظاهر الحال، الإنسان إذا كان ضارب دين مالية كبيرة وقال نعطيه غير بعضها، وهي يسمى مجبورة على الصلح على بعض المال يصالحه، ولكن حرام عليه الأخذ يبقى عنده، حرام عليه الدين. قال ابن عرفة: جوازه على الإنكار باعتبار عقده، وأن في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام. هو ما كل قلبه دي ما يستنيش، هو صح ما يسألوش، ولكن صالحه يديروا الشرع ولا يديروا كذا، قالوا شيء نعطيه كذا كذا، ليش لك تدعي عليه نعطيه لك، ظلم أحرم عليه يديه يدير الصلح، بس أحرم عليه. فإن كان الصادق والمنكر فالمأخوذ منه حرام، وإلا فحلال إذا كان الرسول. فإن وفى بالحق بريئة، وإلا فهو غاصب في الباقي، شيء اللي ده الباقي راه غاصب فيه وراه أحرم عليه. وفرع على قوله: ولا يحل للظالم، قوله قال: فلو أقر بعده أو شهدت بينا لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه. فلو أقر الظالم منهما بالحق صالح، وهو عارف روحه باللي ظالم وصالح، وأعطاه بعض الحق، بعض الحق الآخر محمش يعطيه وصالحه، لكن من بعد الصلح اعترف وجاء قال له: ودي أنا نبيت لك رزقك. هذا هو أي الصلح، فللمظلوم نقضه، المظلوم هذاك ينقض الصلح، يقول الصلح اللي درناه بلا رباط نرجع للرجل، فللمظلوم نقضه لأنه كالمغلوب على أمره. أو شهدت بينة للمظلوم منهما على الظالم لم يعلنها، هذا إنسان ادعى عليه، ادعى على واحد واصلح هو وياه وما مش عارف اللي عنده شهادة بينة بيدي حق وسواسة، ما مش عارف هذيك الشهادة وهذيك الوثيقة ما مش عارفها، ودار الصلح معاه وعلى بعض الحق، ومن بعد انقل الوثيقة هذيك والله له نقض الصلح هذاك، يرجعوا للحقيقة. أو شهدت بينة للمظلوم منهما على الظالم لم يعلنها، ولا عنده بينة يعني، هو هذيك البينة ما وش عارفها، هو اغسل الصلح، ومن بعد بنت الوشهود وجابها ينقض الصلح هذاك. هذا الصلح قاربت وعودت، فله نقضوه إن حلف أنه لم يعلم بها. صحيح يحلف مليان مانيش عارف البينة هذه، الشهود هذو مانيش عارفها من وقت اللي درت الصلح، واليوم راه ما بانوا ينقض الصلح. أو له بينة بعيدة جدا، عنده بينة ولكن بعيدة جدا يعلمها، أتناها في المغرب والله راها في مصر، والله هذه بينة، أعوم له بينة بعيدة جدا يعلمها، أشهد عند الصلح، ولكن عند الصلح أشهد، لأنه ذين راه عندي بينة، أما دي حق سواسوا راه عندي بينة، ولكن البينة هذه هي بعيدة، هذا الشرط راه من بعد، والصالح على بعض الحق، ومن بعد جاءت البينة هذيك له رق الصلح، فإما أن يعلمها أشهد عند الصلح وأعلن بأن كان إشهاده عند الحاكم أنه يقوم بها إذا حضرت، لأن إذا جاءوا للشروط رأينا نرجع الصلح حضر لما نعمل به، وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كم لم يعلن، لا إن علمها إذا كان علمها بينا وكانت البينة حاضرة الشهود حاضرة والله قراب والله بعد لا جدا، من بعد قال الصلح، من بعد قال أنا ننقض الصلح وكذا ما عندكش الحق، فليس له قيام بها ولو بعد أيام، فليس له قيام بها ولو أشهد وأعلن أو صالح على إنكار لعدم وجود وثيقة، دعا عليه وانكر الأخر، انكر على إنكار لعدم وجود وثيقة، على إنكار لعدم وجود، ثم وجد وثيقته، أوجد الوثيقة التي صالح لفقدها بعده أي بعد الصلح، فله نقضه في الأربع مسائل، يقدر ينقض الصلح ذاك ويقدر يمضي يخليه يقمن به، وله انضاء فإن نسيها حال الصلح ثم تذكرها فله نقضها أيضا، والقيام بها مع يمينه أنه نسيها. رحمه الله، كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما، كمن لم يعلن ما أذنش عند الحاكم باللي راه عنده بينة والله وثيقة والله، واكتفى بالشهادة سرا، دار الشهود سرا وقال لهم راه عندي أنا بينة ولكن بينة بعيدة، الشهود راه بعاد جدا، وأنه إن حضرت ولم أشهدهم ولم إن حضرت راني أقوم بحقي ندير الصلح، ولكن جيل بينا رانا يقوم بحقه، فقام بها فله نقضه، له نقضه أو يقره المدعى عليه سرا فقط، قال صحيح رك الثاني، صحيح رك الثاني، قال هل هو بينه وبينه وده بشهود جحد سرا فقط، ويجحده علنية فأشهد المدعي بينة دار الشهود على جحده ولا جحد وحب الشقر، ثم صالحه على المنكر، صالحه على التأخير، على التأخير قال له أنا أعطي لك كذا وكذا، ولكن على سنة ماشي مثلا ليستدعي إقراره في العلانية وأشهد بينة قبل الصلح لم يعلم أن المدعى عليه أنه إنما صالحه عن التأخير الصرح عن التأخير، ولكن هو قال البينة قال لهم إذا حضرت أنا الصرح ما نعملش به، أنه صالحه عن التأخير ليقر برك ليقر له بالحق على نيته، فله نقضه إذا أقر به علانية ويأخذ حقه عاجلا، الأحسن فيهما في المسألتين، وتسمى هذه البينة بينة استرعاء، قال ابن عرفة وشرط الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب ضبط وقته، وشرطه أيضا إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفيد. ثم ذكر مسألتين لا ينتقض الصلح فيهما، الصلح لا ينتقض فيهما، فمخرجا لهما مما تقدم بقوله. قال رحمه الله: لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فأت به فصالح ثم وجد. فإن علم المصالح على إنكار ببينته الشاهد له على المنكر ولم المصالح علم البينة وما شهدش فترش الشهود اللي لا عندي بينة ولم يشهد قبل صلحي أشهد لهمش وما قال لهمش أنا إذا جاءت البينة راني أقوم عند الصلح ولم يشهد قبل صلحي أنه يقوم بها فليس له قيام بها. أما تعرف البينة كينا أو كنت تشهد قلت المرأة عندي بينة وراني أقوم بها إذا حضرت ولم يشهد قبل صلحيها أنه يقوم بها فليس له قيام بها ولو غائبة غيبة بعيدة ولزمه الصلح. علاش؟ لأنه عارف حق ثابت ولكن نازل على بعض لأنه كالتارك لها حين الصلح. أو ادعى ضياع الصك عنده الوثيقة الشاهد له بحقه عنده شاهد فقيل له أي قال له المدعى عليه حقك ثابت الشيء اللي قلته نأديه ولكن جيب لي الوثيقة هذه ومحيها قدامي ولا قطعها قدامي ونعطيك حقك. قالوا لا غير ندير الصلح. قال الصلح ومن بعد جاب البينة ما عندوش الحق حقك ثابت إن آتيت به فهو ممكن في الحقيقة فأتي به واخذ حقك. قال جيب سيدي الوثيقة ونعطي حقك. لكن هو قال له معليش هذا صالح بشهود ها؟ عنده بينة عنده هذا ها؟ ايه عنده الشهود ما عنده الشهود وعنده وثيقة ما جابوش قال له عندي وثيقة قال له جيبها ونعطي لك حقك. قال له مانيش عارف انا تفضل والله انا صالحك صالح هو بيه بأدلة وثيقة هي شهود الوثيقة هي شهود لا قال له جيب الوثيقة وقطعها قدامي ولا نحيها ونعطيك يا حقك. ايه هذا قال له هذاك لا نعرف الراحة والله كتاب والله وصالحه ما عندوش الحق من بعد ده يقوم عليه. عارف يجي يسيب السكن عارف هذه. لا هوش خلاص. هو اللي تنازل عليه وهو. شنو تنازل على حق. أو ادعى ضياع السكين وثيقة الشاهد له بحقه فقيل له أي قال له المدعى عليه حقك ثابت إن أتيت به فهو منكر في الحقيقة فأتي به جيب الوثيقة واخذ حقك. ما جابش فصالح ثم وجده بعد الصلح فلا قيام له به ولا ينتقض الصلح اتفاقا لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه هتنزل السبع له. ولما دخل في قوله الصلح على غير المدعى فيه بيع صلح أحد الورثة بما يخصه من الميراث صور ذلك بمسألة مدونة على سبيل المثال فقال. قال رحمه الله: وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه. وجد صلح لبعض الورثة عن إرث زوجة. أذكر الزوجة هنا لأنها دائما الزوجة إما تكون يعني مش من العائلة وسمت زوجها هم يعطوا حقها وش يستناو يعطوا حقها يقوموا مثلا وقال لسي نعطوا حقها وقوموا نعطوا حقها يبدأ بها هي الأولى يستنى هي هي بعيدة من وراثها. أنا أذهي زوجتي مثلا من تركة استبنت على عرض تركة فيها عروض وفيها ذهب وفيها فضة مثلا عظيم الورقين وذهبين حاضرين بذهب كائن من المتركة أي بورق منها قد رموا فيها تأخذ قدر المراه تحا بوزن مجلس منه أي من الذهب كصمحية بعشرة دنانير والذهب ثمانون يسمى عندها حق واحد ثمانون عند الفرع الوارث خلي أولي هي سدي ثمون عند الفرع الوارث أو أربعون عند آدميه فيدد الربوع عند آدميه والذهب حاضر يجوز والذهب حاضر فإن صلحت بعشرة من عين التركة وحضر من الثمانين أربعون لم يجز فأقل يعني هي خضعت فوق الحق التاحة بالنسبة كصلحيها بخمسة من ثمانين حاضرة حضر بعدها وغاب كان حظها من الدراهم صرف دينار أو أكثر وقيمة حظها من العرض كذلك لأنها أخذت حظها من الدنانير أو بعضه وتركت الباقي هبة للورثة فإن حازوها قبل موتها قبل موتها صحت الهبة لأنها خلت بعض الرزق بتاعها وإذا كان ماتت تبطل ثم رجل وإلا بطلت وكان لورثتها الكلام قال أو أكثر قلت الدراهم أو أكثر من إرثها من الذهب كصلحها بأحد عشر من الثمانين الحاضرة فيجوز إن حضر جميع المتروك من عرض ونقد يقول كاين بعض المال غايب يجوز يعني يكون فيها صرف وقلت الدراهم التي تخصها للتركة بحيث يجتمع البيع والصرف ولأن لقى على نقد البيع والصرف البيع والصرف في دينار فإذا كان حظها من الدنانير عشرة وصالحت على أحد عشر دينارا جزا ولو كثرت الدراهم أو العرض لأن العشرة التي أخذتها في نظير عشرة والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار فإن زاد ما أخذته من الدنانير زائد على ما يخصها على دينار فإن قلت الدراهم التي تخصها بإن لم تبلغ صرف دينار أو قلت قيمة العرض لأن لم تبلغ دينار جزاء وأولى إذا قلا معا فإن كثرا معا منع لأنه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار وأما صلحوها بالعرض فيجوز مطلقا كان قدر مورثها منه أو أقل أو أكثر قال لا من غيرها مطلقا إلا بعرض جميع بعرض إن عرفا جميعها فإن صالحها الوارث بشيء من غيرها ليش من التركة أطلبها مال من جهة أخرى من غيرها أي التركة فيمنع مطلقا كان المصالح به ذهبا أو فضة أو عرضا كانت التركة أو شيء منها حاضرة أو غائبة ممنوع إلا بعرضين لا إذا كان طه حقها بعرض فلك العرض موش بالتركة من جهة أخرى فتجوز بشروط ذكرها بقوله إن عرف الوارث والزوجة جميعها أي التركة ليكون الصلح على معلوم قال وحضر وأقر المدين وحضر ولا بد يكون التركة تكون حاضرة جميع التركة حقيقة في العين وحكما في الأرض لأن كانت قريبة القيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فهو في حكم الحاضر، وعلة الشرط الثاني السلب من النقد بشرط في الغائب. وأقر الندين، هذا في الشيء وخلص رحمنا عنه، وأقر الندين بما عليه وحضر. أقول كان يقول لا لا لا يسألوا ليش وما يقبش، لا يجدهم شيء صالحوها على شيء اللي موش لهم. وأقر الندين بما عليه وحضر الندين وقت الصلح، وكان ممن تأخذه الأحكام. أو إذا قالوا لها خصم من عند فلان المنسل ودراهم وفلان هذاك ما حضرش، ما يجوزش، قد ينكر ويقولوا ما يمس السبان صالح على شيء مجهول. وقت الصلح وكان ممن تأخذه الأحكام، إن كان في التركة دين ولابد من جميع شروط مع الدين كما يفيده قوله وإن كان دين فكبه. ثم قال رحمه الله: وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف. وجاز صلح الزوجة مثلا عن دراهم أو ذهب أو عرض ترك بذهب من عند الوارث كبيع وصرف، يعني كجواز بيع وصرف، فإن كان حظها من الدراهم قليلا أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دينين، وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر منع. قال: وإن كان فيها دين فكبيع. وإن كان فيها في التركة دين، دين للميت على غريم له فكبيع، أي الدين يجوز حيث يجوز، ويمتنع فيمتنع صلحها بدنانير أو دراهم من عند الغاصب نقدا إن كان الدين دنانير أو دراهم، فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض، وكان طعاما من قرض فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده جاز إن كان الغرماء حضورا مقرين وهم من تأخذهم الأحكام، وهذا يجري في جميع صور المصالحة من غيرها. هذا كل يعني خوف من الصرف، بيع وصرف وفسخ دين في دين وابتداء دين في دين، وهذه مجهولة كعب كجلاء عرض. والمال الكلام على صلح الأموال، انتقل الكلام على صلح الدماء. وقال قال رحمه الله: وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاه. وجاز الصلح عن دمين، عن دمين عن واحد قتل واحد عن دمين وحبوا يصالحوا لما يقفوش وقال نرضى بالمال اللي يشرطوه. يجوز الصلح عن دمين عن نفس نفسين أو جرح، سواء كان نفس أقتل نفس والله في جرح برك، يجوز الصلح بما قل عن الدية والله كفرة. طبعا دم العمد دائما يكون أكثر من الدية، الدية 100 طاقة ودم العمد يكون أكثر على حسب التراضي. لما قل عن الدية وكفر عنها، لأن دم العمد لا دية له، العمد فيها القتل والله العفو والله يغفر. لا يجوز الصلح عن دم عن دين ولا غيره على غرر، أي كلش فيه غرر ولا غرر دين أو غيره. مش قال هذا كرطل من شاة، كرطل أو أرطال من لحم شاة، لا مثال يعني الرذا. لا يجوز على كرطل من شاة صلح صاحبها بذلك وهي حية كما في المدونة أو قبل السلف كما قال أبو الحسن، فإن سلخت كان سلخش ما يجوز اللحم هذا لا بيع ولا مصالحة كرد النشاد، فإن سلخت جاهزة إذا كرهما سلخة لم أعطي كل هذا كلام، لا يجوز. فإن فرغت جازة كما يجوز صلح بها حية، ولا يعطيك الشهادة لصلح، يجوز. أو مذبوحة، مذبوحة قبل السرخ، قبل السرخ. ومن الغرر فامرأة لم يبدو صلاحها، يعني ما يجوز فيها الصلح، فامرأة زادت بلدها صلاحها. فإن وقع الصلح بالغرر ارتفع القصاص وقضي بدية عمد. قال ولذي دين منعه منه. ولذي دين محيط عنده دين على واحد، منعه أي منع المدين القاتل أو الجارح منه، أي ترك راحة صالح، أنا سالك المال وترك راحة صالح هذا اللي ضربته والله قتلته، يمنعه، يقدر هذاك صاحب الدين يمنع المدين، يمنع المدين من صلح منه، أي من صلح بمال لإسقاط القصاص عن نفسه أو عضوه لما فيه من إتلاف ماله، أو إذا صار هاي أو ذهب لرب الدين راح له ماله، هذا مال يعامله عليه ورماؤه كهيبته، كما يمنع إسلام الهبة والعتق. ولما كان الصلح كالبيع يعتريه العيب والاستحقاق والأخذ بالشفعة، شرع في الكلام على ذلك، وأن منه ما يوافق البيع وما يخالفه، فمما يتخالفان به قوله قال رحمه الله وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته. وإن رد في الصلح هو صالح هذا في الإنسان عندهم العمد بالطاقة وصالحه بشيء، والشيء هذاك اللي صالحه به ما وش ليه استحقه. قال وإن رد في الصلح عندهم العمد بالطاقة أو في الخطأ على إنكار المصالح به مقوم، وإن رد مقوم معين كعبد أو ثوب معين صونح به بعيب أو في عيب ولا استحق أو أخذ بشفعة رجع المصالح على دافعه، يرجع على دافعه بقيمته يوم الصلح به سليما صحيحا لا بما صلح عنه، إذ ليس للدم ولا للخصام في الإنكار قيمة يرجع بها، وأما على إقرار ففي غير الدم يرجع في المقر به إن لم يفت، وفي عوضه فتى، وفي الدم يرجع الدية، فلو كان المقوم غير معين بأن كان منصوفا رجع بمثله مطلقا. قال رحمه الله كنكاح وخلع. كنكاح وقع صداقه بما ذكر استحق مقصوب بما ولا في عيب بما ذكره، فوجدت الزوجة به عيبا أو استحق من يدها أو أخذ منها بالشفعة، لا ترى الشفعة أو شيء، وخلع كذلك على مقوم فوجد الزوج به عيبا، يعني الخلع يأخذ الزوج، فوجد الزوج به عيبا راجعت النكاح ورجع في الخلع بالقيمة لا بما خرج من اليد إلا لا قيمة له. قال وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه. وإن قتل جماعة رجلا تقول له ضربوه قتله جماعة رجلا والله قتلوا جماعة من شقي واحد أو أكثر، أو قطعوا يدا مثلا واحد قطعوا يده جماعة، جاز صلح كل منهم على انفراده، كل واحد يتفاهم مع المقتول. والله العهدك اللي راح له راح يدرع والله في العرض يصالح كل واحد منهم جاز صلحه كل منهم على انفراده ويجوز العفو يسمح والعفو عنهم مجانا او القصاص او العفو عن بعض وقصاص عن من الباقي او صلحوه او صلح بعض والعفو عن بعض واحد يصالح واحد يعفو عليه واحد يجوز اي والقصاص من بعض ولا يحب يقتص قسمهم كل شيء يفضل عند مخير هذا توقفوا هنا ايه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في النهاية كما لا نهاية كما لا نهاية وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.